وما ذهب إليه بعض أهل العلم أنه يسن أن يقول اللهم إني نويت العمرة يسرها لي وتقبلها مني فهو من البدع. هل نسب النية للصلاة والوضوء والصيام وغيرها؟ النية لا ينطق بها لا في الحج ولا في غيره، لكن بعد أن تنوي الحج تظهر هذه الشعيرة بالتلبية، لبيك اللهم لبيك وتقول لبيك اللهم عمرة، لأن الآن نصف التمتع، والتمتع يحمي الإنسان بالعمرة منفردة عن الحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.